الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في الفصل الخامس في نواقض الوضوء، وقلنا من نواقض الوضوء الأول والثاني خروج البول والغائط، بلي. والأمر الثالث يقول السيد السيستاني حفظه الله، إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي، خروج الريح من مخرج الغائط، خروج الريح من مخرج الغائط، أو بما يعبر عنه في الدبر، يعني من الدبر، خروج الريح من الدبر، بل خروج الريح من مخرج الغائط، بل وهذا طبعا متسالم عليه بين الفريقين، يعني الفريقين يعني السنة والشيعة، بل يضاف إلى ذلك بل مولانا جملة من الروايات، بل جملة من الروايات، منها ما ورد عن زرارة رحمة الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضربة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها. بل وبهذا المضمون وردت روايات كثيرة في الحقيقة والواقع، لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله: خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه، إذا صدق عليها، خروج الريح إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، كما في الرواية التي قرأتها عن زرار عن أبي عبد الله عليه آلاف التحية والسلام، أحد الاسمين المعروفين يعني الضربة أو التسوى، بلي. ولا عبرة بما يخرج من القبل، من القبل يعني من الإحليل مثلا، بل ولا عبرة بما يخرج من القبل، بل مولانا ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد، بل مولانا ولو مع اعتياد، يعني حتى لو صارت هذه حالة طبيعية، ولا عبرة مما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد. نعم مولانا العزيز، بل مولانا، بل مولانا. الأمر الرابع من نواقض الوضوء يقول السيد السيستاني: النوم الغالب على العقل، النوم الغالب على العقل، بل النوم الغالب على العقل، وهذا كذلك لا إشكال في كون النوم ناقضا للوضوء. نعم، بل هناك خلاف ينسب إلى الصدوق رضوان الله عليه وإلى الأوزاعي من العامة، وفي صحة النسبة إشكال، بل وكيف كان في الحقيقة عندنا الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل يستدلون على هذا الأمر في الحقيقة بجملة من الأمور، بل مثلا رواية ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت. واضح إن شاء الله؟ بل مولانا، النوم الغالب على العقل. النوم الغالب على العقل، يعني المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواس. بلي بلي مولانا بلي، وإن شئت قلت الناقض هو حقيقة النوم، ويدل على كون الناقض النوم إذا ذهب بالعقل، ما عن الرضا عليه السلام إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. بل مولانا العزيز، وكذلك ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء. وقوله عليه السلام: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء. بلي النوم الغالب على العقل ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما أو قاعدا كما في الرواية مال أمير المؤمنين عليه السلام ومضطجعا. ومثله كل ما غالب على العقل من جنون كذلك. بلي من جنون، بلي وكل ما غالب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك أو غير ذلك. بلي أو غير ذلك. بلي مولانا العزيز يقول: ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، جنون أو إغماء، يصير عند إغماء تعرفون بعد شنو الإغماء، يعني مثل ما يصير يعني في أثناء المرض أو أثناء الصرع مثلا أو ما شابه ذلك، مثل حالات الإغماء اللي يصير عند الإنسان في الحقيقة والواقع، هذه شنو تنقض الوضوء. أو سكرنك كما إذا شرب المسكر. بلي أو غير ذلك. دون البهت، البهت هو الذهول، إنسان مثلا يذهل عن شيء. بلي الذهول، البوت يعني الذهول. بلي يعني إنسان يشوفه مرات ذهلان، رايح متحير، رايح في عالم آخر، كأنما يشوفه رايح في عالم آخر. بلي بلي مولانا العزيز، فهذا دون البوت، يعني البوت لا ينقض الوضوء. نعم مولانا العزيز. بلي الأمر الخامس من الأمور التي يجب فيها تنقض الوضوء، بلي الأمر الخامس من نواقض الوضوء هي الاستحابة، على تفصيل يأتي إن شاء الله في صفحة 86 و 87. باعتبار هناك سوف نأخذ بأن الاستحابة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. وحكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، وحكم المتوسطة وجوب الوضوء لكل صلاة، بلي بالإضافة إلى الغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة. حكم الكثيرة كذلك ثلاثة أغسال في كل يوم: غسل لصلاة الصبح، وغسل الظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك تجمع بينهما. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، سوف نأخذه إن شاء الله هذا الأمر الخامس عندما نأتي على الصفحة 86. بلي مسألة 157، مسألة 157: إذا شك في طروء أحد النواقض، إذا شك في طروء أحد النواقض، نعم إذا شك في طروء أحد النواقض، يعني البول أو النوم أو الريح او الغائط شك في طلوع احد النواقض. طبعا هو عنده يقين بانه شنو هو متطهر، ولكن الان شك هذا المكلف شك انه هل خرج منه ريح، هل خرج منه بول، هل نام، بل اذا شك في طلوع احد النواقض بنى على العدم. تمرت بالعبارة بنى على العدم للاستصحاب في الحقيقة والواقع، للاستصحاب، فإن مقتضى عدم حدوث ما شك فيه كما دل عليه قوله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأت، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدث. واضح إن شاء الله؟ يعني لا تنقض اليقين الذي هو موجود عندك وهو كونك على طهارة بالشك الذي جاءك حتى تتيقن أنه قد حصل منك حدث. وهذه قاعدة الاستصحاب التي يستند عليها الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين: لا تنقض اليقين أبدا بماذا؟ بالشك. دل مولانا العزيز يقول السيد السيستاني: إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، بنى على العدم. وكذا إذا شك، وكذا إذا شك في أن الخارج بول، في أن الخارج بول، هذه أولا، أو مذي، أو مذي بلي. وكذا يبني على اليمن على العدم. وإذا شك في أن الخارج بول أو مذي فإنه يبني على عدم كونه بولا. وبعد قليل إن شاء الله في مسألة 159 راح نتعرض لكلمة المذي والودي والوذي، فانتظروا. إلا أن يكون قبل الاستبراء، يعني هذا المكلف إذا استبرى، والاستبراء أكيد تعرفونه يعني الخرطات التسعة، بل هذا معنى الاستبراء، إلا أن يكون قبل الاستبراء هذا الشك، بل يعني لم يستبرئ وشك في أن الخارج بول أو مذيون فيحكم بأنه ماذا؟ بولون. أما إذا كانت بعد الاستبراء وشك أن الخارج بول أو مذيون ماذا؟ بلي، فيحكم بأنه بولون في الحقيقة، فيحكم بأنه بولون بلي. فإن كان متوضئا انتقض وضوءه بالإضافة لأنه شنو؟ بل بالإضافة إلى أنه لابد أن يغسل فرجه ويغسل ملابسه التي ربما تبللت ووقع عليها هذا البول. واضح إن شاء الله المسألة صارت؟ إن شاء الله تكون واضحة. مسألة جديدة، مسألة 158، 158. يقول السيد السيستاني: إذا خرج ماء الاحتقان. تعرفون شنو الاحتقان؟ يمكن ما أدري، ربما لم نأخذ معنى الاحتقان، بل لم نأخذ ربما معنى الاحتقان. بل مولانا العزيز وصلنا إلى المسألة 158. قال: إذا خرج ماء الاحتقان. الاحتقان في الحقيقة والواقع كما في مجمع البحرين للعلامة الطريحي رحمة الله عليه يقول: إيصال الدواء إلى باطنه عن طريق المخرج يعني إلى الأمعاء. هذا أحيانا يصير مرض في الأمعاء أو يصير عنده قبض أو ما شابه ذلك، فيوصلون الدواء إلى الباطن عن طريق المخرج. بل إذا خرج ماء الاعتقان يعني خلوا ماء في المخرج، بل إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء، ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا الشخص دخلوا في المخرج مالته دواء مثلا أو ماء أو أي شيء آخر، وعندما خرج هذا الماء أو هذا الدواء ولكن لم يخرج معه شيء من النجاسة من العذرة، زين، بل لم ينتقض الوضوء، لم ينتقض الوضوء، يبقى على وضوءه إذا كان متوضئا. وكذا لم ينتقض الوضوء لو شك في خروج شيء من الغائط مع الماء. واضح إن شاء الله؟ بل مولانا العزيز، ولو شك أنه هل خرج مع الماء الذي أدخل في مخرجه، لو شك في خروج شيء من الغائط مع الماء، فذلك ماذا؟ إذا كان متوضئا لم ينتقض وضوءه. بل انتهت المسألة 158. مسألة جديدة، مسألة 159، مسألة 159. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا ينتقض، لا ينتقض، بل مولانا العزيز، الوضوء لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، لا ينتقض الوضوء بخروج، بل لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، بل مولانا العزيز، بل والمذي هو ما يخرج بعد الملاعبة، ما يخرج بل بعد الملاعبة، يعني بعد ملاعبة الرجل لزوجته وامرأته، مثل ما ورد عن محمد بن مسلم طبعا، وهذا من العدول ومن أصحاب الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي، بل المذي يسيل حتى يصيب الفخذ، يعني يقع على الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، بحسب الظاهر إن مخرج المني يختلف عن مخرج مخرج المني يختلف عن مخرج المذي، إنما هو بمنزلة النخامة، شلون هذا الشيء الذي يخرج من الأنف، بل وكذا ما رواه زيد الشحام قال: قلت يا أبي عبد الله، المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط. واضح إن شاء الله؟ بل نكتفي بهاتين الروايتين المباركتين للأئمة الأطهار عليهم السلام. بل فإذا لا ينتقض الوضوء بخروج المذي وهو ما يخرج بعد ملاعبة، بل واضح إن شاء الله، ولا الودي، ولا الودي، ولا الودي، بل وهو ما يخرج بعد خروج البول، وهو ما يخرج بعد خروج البول في الحقيقة والواقع، بل مولانا، وهو ما يخرج بعد خروج البول، بل والثالث وهو الوذي. يقول السيد السيستاني: والثالث ما يخرج وهو الوذي، ما يخرج بعد خروج المني، بعد خروج المني في الحقيقة والواقع، بعد خروج المني. مني وهذا هو بلي الوذي بلي. فبهذه المسألة 159 ننهي درسنا لهذا اليوم، وسوف ندخل في فصل جديد الفصل السادس حكم دائم الحدث، حتى لأن الفصل السادس وهو حكم دائم الحدث حتى تكون المسألة كلها إن شاء الله نأخذها كلها بكاملها حتى تكون واضحة من بدايتها إلى نهايتها. لذا نحن في هذا الدرس نختصر هذا الدرس حتى يكون في الحقيقة والواقع الدرس القادم كذلك كاملا، حتى لا نفصل بينه لأنه مترابط. لذا نكتفي بهذا الدرس والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.